من مواقف الشهامة الجليلة ما حكاه أبو جهم بن حذيفة العدوي، قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب من عمي ومعي شنة من ماء، فقلت: إن كان به رمق سقيت من الماء ومسحت به وجهه، فإذا أنا به ينشع، يعني شهقة الموت. قلت: أسقيك؟ أشار نعم. فإذا رجل يقول: آه، فقال ابن عمي: أشار، روح لهذاك. فإذا به هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص، فأتيت أسقيك فأشار، ولا واحد يقول: آه، قال انطلق إلى بحاجة إلى شربة الماء هذا طبعا، سبحان الله. فجئت الثالث فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. كل واحد ختم عمره الأول والثاني إيثار شهامة،